العطاء المستمر الذي نأمل الله أن لا ينقطع من الخير، مما ينفع ويفيد، مما نقضيه بشيء فيه ملء لوقتنا الذي يمر، ونعطي أولويات بلا شك لما نقوم به. فالإنسان يؤدي عمله عادة بشكل روتيني، اليوم اللي عايش فيه زي اليوم اللي مر وزي اليوم اللي هيجي، ولكن إذا استجدت ظروف جديدة بتتغير هذا، بيتغير هذا الروتين واختلف عن اليوم اللي سبقه. اليوم اللي سبقه والله يعني كان بيأدي كذا وكذا وكذا، اليوم اللي أصبح فيه نوع من أنواع المستجدات التي قد تكون وقتية مرحلية، مقابلة على سبيل المثال أو زيارة أو احتفال أو مناسبة سارة أو مناسبة حزينة أو ما قد يكون هناك من أشياء مختلفة بأي صورة من الصور. أشياء كثيرة جدا تختلف في حياة الإنسان يغير فيها النمط بتاعه مؤقتا ثم يعود كما كان، ثم قد يعتاد على شيء وقد يصعب تركه، وهذه يسموها إدمان أو عادة قد تكون حميدة أو سيئة. حميدة إذا كانت فيها نوع من أنواع الخير كما ذكرت، والإنجاز الإنتاج يعني العطاء وهكذا، وعادة سيئة اللي فيها طبعا أزلي بشكل ولو شكل بطيء، حتى لو كان في أكل وشرب دهنيات ولا سكريات ولا نشويات ولا أشياء قد يعني تؤذيه من كثرتها، كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.